السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم. اللهم أدم علينا هذا الخير ما حين أبدا، نسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير، وأن يلهمنا الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الهفوات والزلات والسقطات وما أكثرها. وإن الإنسان كما بينه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، خلق المؤمن مفتنا مذنبا، وهذا أصل في الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الإنسان مفتنا مذنبا، مفتنا نساء، إذا ذكر تذكر، له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة، أو الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة. يقول: أو الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة. هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، يصف حال الإنسان وإن كان من الأتقياء وإن كان من الرفعاء. ولذلك يقول: خلق المؤمن، صدر الباب به بصفته أنه مؤمن، مع أن المعصية معه، مع أنه مرافق للمعصية، أو أن المعصية يفيء إليها الفينة بعد الفينة. هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم رصين جدا، لابد لكل إنسان أن ينظر إليه، لأن الإنسان بيقاس على الغالب، وإلا لن تجد رجلا تقيا نقيا وصافي صحيفته بيضاء نقية، أبدا لن تجد. حتى الأنبياء، لأن الله تعالى قال: وعصى آدم ربه فغوى. والخلاف معروف بين العلماء في مسألة معصية الأنبياء، وأنهم أجمعوا على أنه لا يقع في الكبيرة، أجمعوا على أنه لا يقع في محقرات الصغيرة، غيره ممكن يقع لكن يقع في صغائر. وأيضا قالوا أنه ممكن للأنبياء أن يقعوا في المعاصي والصغائر، ثم يلهمون التوبة، وبالتوبة ترتفع المكانة فوق مكانة. أما نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك، يقول: خلق الإنسان، خلق المؤمن مذنبا، المؤمن مذنبا، يبقى إنها وصفه بالإيمان مع وجود الذنب. خلق المؤمن مذنبا مفتنا نساء، إذا ذكر تذكر، له ذنب يفيه إليه الفينة بعد الفينة، أو ذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. هكذا الأمر في الإنسان، من ذا الذي له الحسنة فقط، من ذا الذي لم يزل قط. لكن الإشكال، كل الإشكال، أنا نقول: طيب، ولو كان كذلك أن نقدمه أو لا نقدمه، نقول المسألة على الغالب، نحن نقيس الناس بالغالب، كما قال سعيد بن المسيب: ما من عالم من شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات والهنات، له الزلات والسقطات والهنات، لكننا نقيس الناس بالغالب. قال الذهبي: نعم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا أصل أصيل في الإنسان. عامة الناس، الله جل وعلا أن ييسر لنا وأن يغفر لنا وأن يفتح علينا أبواب العلم، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا أرتحل. ما زلنا في الكلام على الأمانة ومجالس الإيمان، كتاب الإيمان، ونختم هذا الباب إن شاء الله. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة، وأنها نزلت في قلوب أصحابه، ثم تعلموا القرآن والسنة، ثم أخبر عن رفعها وأنها من الإيمان. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فيظل أثرها كالمجل، كجمر تحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس له شيء، فيصبح الناس يتبايعون في أسواقهم، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، ويقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى على الناس زمان وما أبالي أيكم بايعته، إن كان مسلما رده علي إسلامه، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن وقرأوا من القرآن وتعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل، ثم أخذت حصيات فقلبهن على رجله فدحرجهن فقال: كجمر دحر. جزاك الله خير. أنا وصلنا في هذا الباب الكلام على الأمانة، والكلام على أن الأمانة التي نزلت في جذر قلوب الرجال أصل قلوب الرجال، وأن الأصل فيها بعضهم قال الأمانة هي الإيمان، وقلنا أنها مشتقة من الإيمان، لأن حق الإيمان يلزمه إيش؟ الإيمان يستلزم الأمان، وقد بينا ذلك في قول الله جل وعلا: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكلما كان الإيمان أعمق كلما كان الأمان أشد وأعظم، والأمان المقصود به بالثبات والرسوخ وأمان القلوب، كما قلنا بأن الأمان أمانان: أمان بدن وأمان قلب. أمان البدن لا يمكن للإنسان أن يستوي معه أمان البدن في الدنيا مع هذه الديانة، لأن الله تعالى قد يعني ابتلى عباده بشتى أنواع البلايا لرفع الدرجات لتكفير السيئات للتمكين. لما قيل الإمام الشافعي: يا إمام، أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال: والذي نفسي بيده لن يمكن حتى يبتلى. فهذا أمر محتوم محسوم في كتاب ربنا جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء فابتلاء الأنبياء فالأمثل. ولما دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه رأه يعني يتحرك من التعب يوعك، فقال: إنك توعك وعكا شديدا. قال: نعم، وعك رجلين. قال: لك أجر مثل أجر رجلين؟ قال: اللهم نعم. ثم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل. لا سيما لما جاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا. ثم قال: إنه من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على رأسه فينشر فيشق إلى جزلتين ولا يرده ذلك عن دينه بحال. الغرض المقصود قالوا الإيمان من الإيمان، وقلنا الإيمان أيضا هي التكاليف، هي قضية الكون الكبرى، توحيد الله تعالى وإكماله هذا الباب بالحسنات والسيئات، كما قال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. هذه قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل السيف بين الناس وفرق الناس بين فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم بينا مواطن الأمانة وأسباب الأمانة والعكس أيضا، بضدها تتبين الأشياء: من خيانة الأمانة وضع الشيء في غير موضعه، من خيانة الأمانة وضع الشيء في غير موضعه، لأنه ليس من الحكمة، والحكمة من الأمانة، فمن وضع الشيء في غير موضعه فقد خان الأمانة. ولذلك قلنا: من قدم حق التأخير من حق التأخير فقد خان الأمانة، ومن أخر حق التقديم فقد خان الأمانة. وهذا أصل جلي، ولو تعلل من تعلل بكلام متهافت بكلام له أو عليه الحق بكل الحق، بأنك لو نظرت في من قدم وأخر فتجد الكل محايد مخالف عن شرع الله جل في علاه، وهذه خيانة الأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استخدم أحدا أو مستعمل أحدا وغيره حق منه فقد خان الله ورسوله. بعض الروايات التي كما قلنا تتعاضد، هي في أغلبها في مسند أحمد بأسانيد فيها بعض الضعف، لكنها تنوعت وتعاضدت وتكملت حتى ارتقت إلى الاحتجاج. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعمل أحدا وغيره حق منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وبسند صحيح أيضا عن عمر بن الخطاب قال: من استعمل أحدا وغيره أحق منه في كل الأمور. حتى ترى في ذلك، وكما قلنا هذا لا ينفي إيش؟ لا ينفي الزلات والسقطات والهنات، لا تأخذ بهذا، لأنه لا بد للإنسان كذلك أن يكون ضالا فيه بعض الضلال وفيه بعض المعصية. كيف نقول أننا بينا الخوارج بفكرنا بأن الخوارج يقولون إما إيمان كاملا وإما إيش؟ لا إيمان هكذا. وقلنا لا، ممكن المؤمن يكون فيه إخلاص ورياء، ممكن يكون فيه طاعة ومعصية، ممكن فيه حب لله وحب رسوله وبعض اتباع الهوى موجود، لكننا نقص الناس بالغالب إذا بلغ الماء غلتين لم يحمل خبث. رجل يصوم النهار يقوم الليل يتصدق يطلب العلم تقع له بعض المعاصي، ينظر في حاله في غالب حاله، وأيضا ينظر فيه أنه يجاهر أو لا يجاهر. هذه مسائل مهمة جدا في هذا الباب. فقد قال كما قلنا عمر الخطاب قال فلا يزال أمرهم في سفال، فلا يزال أمرهم في سفال. ومن خيانة الأمانة عدم حفظ السر، من خيانة الأمانة عدم حفظ السر. هذه وإذا قلنا هذه المسائل مسائل الأمانات مسائل المجالس بالأمانات، فعدم حفظ السر هذه أيضا من الخيانة، وهذه الخيانة لا تدل على الإيمان، تدل على الرقة في الدين. ومن الخيانة أيضا التجسس، مسألة التجسس دلالة واضحة جدا على عدم الإيمان، لأنها ليست من الأمانة بحال من الأحوال، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طروق الرجل لأهله ليلا. شو انظر هذا مع حقه، هو راح فين؟ ذهب إلى بيت غير بيتي، ذهب إلى أين؟ ذهب إلى بيت رجل في سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا السفر قطعة من العذاب، فالسفر قطعة من العذاب، فمن قضى نهمته فإيش فليسرع إلى أهله. ثم نهى عن طرق ليلا، نهى عن الطرق ليلا. فإذا نظرت لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطرق ليلا، قال العلماء حتى لا يلتمس إيش العثرات، لا تتبع العثرات ولا تلتمس الخيانة من زوجي. ولذلك قال الله جل في علاه ولا تجسسوا. يبقى المتجسس ليس بمؤمن، إيمان ليس بكامل، هذا المتجسس. طب الذي يرتضي بالمتجسس ويأخذ بكلامه مثلا يكون إيش على نفس الحال، على نفس الوتيرة هكذا. فالذي يتجسس على المؤمنين هذا خائن، فيه خيانة، فهل هو يوثق ويأخذ بكلامه؟ ابدا ما يمكن ان يؤخذ بكلامه بحال من الاحوال. فهذه ايضا ليست من الامانه بحال من، لان الله كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينهى الرجل ان ياتي بيته، هذا بيت اهله، بيته هو الذي حق الذي هو الحق المحض له ان يدخل فيه، نهاه ان يدخل في بيته، نهاه عن طرق لاهله ليلا من اجل هذا، لان هذه فيها اما انه يتلمس يتتبع العثرات واما انه يلتمس خيانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي هنا للتحريم يعني يحرم عليه. وفعل ذلك والوجد نقول لا تلومن إلى نفسك، أنت مقدوح فيك ومجروح لا يأخذ به. وبينا قبل ذلك من الحديث الصريح جدا أبو بكر لما شاهد على المغيرة بن شعبة سماه الله في كتابه إيش كذابا، وهو مزكى من فوق سبع سماوات، مزكى من فوق سبع سماوات، وهو رأى حقا. لما تتكامل البينة سماه الله كاذبا في كتابه، قال وأولئك هم الكاذبون، كذابه الله جل في علاه. فهذه ايضا ليست من الامانه، هذه دلاله على الرقه في الدين. ايضا التشهير بالمؤمنين من علامات المنافقين، وليست ايش وليست بامانه، تشهير بالمؤمنين ايضا فيها خيانه للامانه. انت الاصل في ذلك انك تعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حي كريم يحب الحياه، ان الله حي ستير كريم يحب الحياه والستر. فانت معنى ان تتبع عورات المسلمين وتحاول ان تشهر عورات المسلمين وتشاهر بهم، هذه رقه في دينك، هذه علامه على نفاقك اولا، بانت اصاله اتهمت نفسك قبل ان تتهم اي احد اخر. يعني عندما انت تتصدى لتفعل ذلك فقد اتهمت نفسك اولا قبل ان تتهم الاخر، فهذه دلاله واضحه جدا على انك ايضا من الخيانه الامانه. لا سيما كما قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبي لا تغتاب المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. يعني اذا في عورات، اذا في عثرات، نعم في، ما من مسلم الا وله عورات وله ايش عثرات. فمن تتبع هذه العثرات دل ذلك على نفاق، ودل ذلك على خيانته، ليس امينا. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عورتهم. فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته وفضحه ولو في قعر بيته جزاء نفاقا واجرا طباقا، جزاء نفاقا واجرا طباقا. لابد ان تعلم هذا الباب، لان هذه ايضا من باب خيانه الامانه. ومن باب خيانه الامانه ايضا هو عدم الرسوخ للحق، ان يظهر لك الحق ولا تتبعه، هذه خيانه الامانه، لانك مامور شرعا ان تتبع الحق وان تسال عن الحق وان تذهب للحق، والحق ابلج والباطل لجلج. فهذه خيانة الأمانة، خيانة الأمانة أن ترى الحق وأن يظهر لك الحق ولا تتبعه. خيانة للأمانة أنك تقدم قول أحد كائنا من كان على قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خيانة للأمانة، لأنك مأمور شرعا أن لا تتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا من الخيانة للأمانة كما قلنا نشر البدعة وطمس السنة، لأن كل بدعة ما ارتقت بدعة إلا وطمست سنة، ولا تظهر بدعة قط إلا ولابد أن تموت سنة بجانبها، كما قال قال ابن حزم ما ظهرت بدعة قط إلا وقد أماتت سنة. هذه أيضا خيانة الأمانة، ولذلك لما كانت خيانة الأمانة استحق صاحبها إيش؟ اللعن، استحق صاحبها اللعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من أوى فيها محدثا. فهذه أيضا من باب الخيانة، خيانة الأمانة. من خيانة الأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له متى الساعة قال إذا وسد الأمر إلى غيره. من خيانة الأمانة أن يتصدر للتعليم من لم يتأهل، كما بعث لي أخ قال إن في أخ تصدر يعلم الناس القدر هو لا يعرف شيئا القدر. يعني أنت هذا باب القدر الذي هو أصل أصول الإيمان الذي قال فيه ابن مسعود أو قال فيه ابن عباس نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد. فمن يؤمن بالقدر فقد كذب فعله زعمه، زعم أنه مؤمن لا ليس بمؤمن، تكذيبه للقدر بعد إيمان القدر بعد الإسلام للقدر. فأبواب القدر التي ضل فيها كثير من الطوائف لم يتقنها أحد، لما تصدر يتكلم فيها من لم يتقن هذه خيانة الأمانة. وأيضا تعليم، يعني تصدر للتعليم من لم يكن متقنا ولم يكن راسخا ولم يتعلم على أحد، هذه خيانة الأمانة، هذه خيانة للأمانة. وإذا قيل طيب إذا قلنا يعني مالك أخذ عليه مآخذ، عشان نتكلم بقى لو قال طب لو تصدر من له علم صارت وفي وهناك مآخذ، إيش المآخذ؟ مالك أخذ عليه مآخذ، إيش المآخذ؟ قالوا له أنت تأخذ هدايا سلطان لمالك. قال طب دعوكم من هدايا سلطان وخذوا علمي وانتفعوا به ودعوني أنا وربي مثلا. وكيع كان يستروح بإيش؟ بالنبيذ، لكنه كان يستحل ذلك. قال دعوكم من هذا، طبعا المسألة خلافية، المسألة على هذا. وأيضا تعالى نتكلم على أكثر من ذلك. يعني لما وكيع ابن المجشون قالوا كان مولعا بالغناء، ما فيش كتاب فقه بيشرح لما يسمع له كوبليه. يعني إذا قلنا بهذا التعبير اسمحوا لي في هذا الكلام، كان مولعا بالغناء على ابن المجشو. طيب ولما قيل ونقل المالك، لما قيل على مسألة اتيال مرة في الدبر قال اقتسلت منه الآن. فمسائل، في مسائل في هذه المسائل التي فيها الخلاف. رجل مثلا ابن حزم يرى بأن الإنسان ممكن يمس شعر المرة ما فيهاش أي حاجة، ترى ما بيشتهيش ما فيش مشاكل فيها. أو لو سلم مثلا، لو واحد استجاز ذلك، أو استجاز رجل أن يكلم المخطوبة في كل ما يريد، إذا استجاز ذلك ومعه المسائل الخلافية، كل هذه مسائل خلافية لا يصح فيها انتقاص من إيش؟ من قدر أي أحد يتكلم بهذا. هذه المسائل مسائل من الأهمية بالمكان. فنحن نضبط مسألة خيانة الأمانة وأيضا تقليل الأمانة. يبقى إذا ليس من الأمانة كما قلنا تتبع عورة المسلمين، ليس من الأمانة أيضا عدم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من الأمانة تصدير من ينشر البدعة دون من يتمسك بالسنة. هذه ليست من الأمانة بحال من الأحوال، بل هذه هدم للأمانة، لأنها هدم للديانة وهدم للشريعة، وهدم السنن هو هدم الشريعة كلية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ذلك سيحدث، وهذا الذي يحدث الآن، هذا الذي يحدث، وهذا كل ذلك يحدث. النبي صلى الله عليه وسلم يرى خالد بن الوليد يتكلم عن امرأة جاهرت بالمعصية ثم جاهرت بالتوبة وهو يلعنها، فقال لها لا تلعنها، والذي نفسي بيدي لو إنها تاب التوبة لو وسعت على أهل المدينة لو وسعته، لو تباسح المكسي لو وسعته. ثم في ماعز قال إني أراه يسبح في أنهار الجنة، لما قالوا في مركب دخشم قال ما أراه إلا يحب الله ورسوله، أو قال يقول لا إله إلا خالصا من قلبي. وحاطم بن أبي بلتاع وقع في كبيرة، ليست كبيرة وأي كبيرة. الآن كلما تيجي تذكر مثلا أحدا يعني من الأخير إذا وقع في زلة من الزلات سأل عن هذه الزلة، لا يمكن أن تجدها إيش؟ كبيرة. لا، إما مسألة مختلف فيها وإما مسألة صغيرة. طيب أنت تطلع بها إلى إلى إلى النيران. وأما حاطم بن أبي بلتعة آتى بكبيرة، وانظر إلى كيف دفع الله عنه، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقك الرجل ولعل الله اطلع على بدر فإيش؟ فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. المسائل، مسائل عين الشرع مهمة جدا في هذا الباب، لكن عين الهوى والتعصب والطلب للوجاهة أو طلب مثلا التقدم على الناس، هذه تتحكم جدا في مسألة المعاملة مع المخالف. هذه مسألة مهمة جدا في العدالة، ولذلك علماءنا ضبطوا ضوابط، وأنا إن شاء الله غدا يعني سأصدر الباب في الدرس بالضوابط التي لابد أن تتوفر في من يوثق ويجرح، عشان الإنسان ينظر هذا يكون ضوء شرع له، يعلم هل هذا حقا له أن يفعل ذلك أم لا. ولترى كما قلنا لابد من الأمانات معانا، الورع في هذا الباب وضابط المسألة الديانة، أن يكون دينه هو الذي يحركه، لا الهوى لا أمور ومآرب أخرى، لابد من الضابط الصحيح التي تتوفر في من يوثق ومن يجرح، وبعد ذلك الحساب على الله جل في علاه. وكما قلنا المسألة يعني الحديث حديث صراحة، يعني مثلا قال ثم حذيفة يقول ثم حدثنا عن رفع الأمانة، ده حذيفة يئن من رفع الأمانة في زمنه، الزمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه. هو في الزمن الذي كان فيه الصحافة، الصحابة اعتذر، الصحابة كان يقول لو تبايعت، المبايعة، لو تبايعت مع فلان ما يهمني، تبايعت مع فلان أو علان، إن كان مسلما وحدث المخالفة في البيع غبنني، أو المسألة كانت فيها مخالفة، أو أعطيت المال أكثر من ذلك ما رده، قال ردوا علي إيش؟ رده علي دينه، إسلامه، إسلامه. من الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك ما ذهب يشهر بعائشة، ده ذهب يقول لعائشة إيش؟ يا عائشة إن كنت أذنبت ذنبا ها فاستغفر الله فإن الله غفور رحيم، وإن كنت بريئة فسأبارك الله. انظر إلى هكذا، هذه الديانة، هي دي الديانة، هو ده خط النبي صلى الله عليه وسلم الذي نريد أن نمشي عليه. لذلك إذا أردت تمكينا للدين فامشي على هذا الخط، أي حيدة عن هذا الطريق فأنت حقا تحيد عن دين الله، تحيد عن طريق الله جل في علاه. فيقول رد علي إسلامه، أو قال رد علي دينه، فإن كان كافرا يهوديا ونصارى وكان أهل الكتاب رد علي إيش؟ ساعي. والساعي، الساعي هنا المقصود به إيش؟ الكفيل، الكفيل، وكفيله يكونه مسلما، ذمي، فكفيله يكونه مسلما. يعني حتى لو هذا بخس أو الحق سيأتي المسلم يقول لا الديانة تمنع من ذلك، فيرد عليه الحق، أو رد عليه إيش؟ ساعي. أما الآن فلا، أما الآن من المتكلم؟ حذيفة مات وعاش في، استيقظ في زمننا هذا، صحيح؟ لا، أما الآن حذيفة المتكلم، يعني ما زال حيا، يعني ما زال في القرن، إلا من أكون القرن الأول فهو في القرن الإيه؟ الثاني، اللي هو أفضل القرون على الإطلاق بعد القرن الأول. قال أما الآن فلا أبايع إلى فلان وفلان، يبقى إذا لو عاش ما فيش مبايعة في زمننا، في زمننا المسألة موت على كده. فيقول أما الآن فلا أبايع إلا فلان وفلان، فهذه فيها دلالة على رفع الأمانة. ثم قال حدثنا عن رفع الأمانة، وفيها أن السنة الكونية أن الأمانة سترفع، وإذا ولذلك نقول أن الأمانة إذا وجدت في قلب أحد فهذه على النادر. اللهم ثبت لنا الأمانة، اللهم إن خنا فأنت أرحم الراحمين، اللهم ألهمنا التوبة النصوح، اللهم إن نرجع ونؤوب ونعترف بذنوبنا ونعترف بخطايانا وأنت أرحم الراحمين، نعوذ بالله من الخيانة، نعوذ بالله من الخيانة، ولكننا يمكن أن ننزل تحت قول المسلم غلبته شهوته والله يعذره، لكن أن تكون خيانة لله وللرسول، أعوذ بالله من الخيانة، أعوذ بالله أن نبيع ديننا بثمن بخس دراهم معدودة، نعوذ بالله أن نبيع ديننا بثمن بخس دراهم معدودة، نعوذ بالله أن ديننا بسبب البخس دراهم معدود، لكن أن نعصي، أن نتعدى، أن نتجاوز الحدود، هذا باب واسع. كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته، كل من أدب خطأ وخر خطأين التوابون، نعوذ بالله من ذلك. المهم الغرض المقصود، قال ثم حدثنا عن رفع الأمان، وهذه سنة كونية ترفع الأمان. لذلك يقول بعد ذلك ينام الرجل النوم، هذه أيضا فيها ما فيها من الهلع الذي لابد أن يفزع له الإنسان، أن رفع الأمانة أسرع مما يتصوره الإنسان. يعني أنت تعلم يعني إيه نزلت الأمانة في جزر قلوب الرجال وبهذه السهولة تنسحب، معناها أن الأمان يخف يخف يخف يخف لغاية ما يرق رقة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، وهذه الرقة تدلك على أنك من تظن فيه أنه كان مخلصا، مخلصا حقا، وأنه كان رجلا يستر على أخيه، كان رجلا يسعى في الحق لأخيه، كان يسعى لنصرة الحق، كان ثم ترى الأمر على العكس التام الكامل، هذا ممكن يذهب عقلك، يذهب عقلك، تقول كيف كان ذلك، كيف هذا، بل يتمنى العثرات، يتمنى تتبعها، يتمنى التشهير بالعثرات، يتمنى يعني المسألة، المهم أنه يكون موجود. هذه مسألة لا يمكن أن يتصورها عقل، مع الأمانة تكون هكذا في جزر قلوب الرجال، ثم تصير هكذا كالماء، تنساء انسيابية بسرعة مهائلة. فقال ينام النوم ترفع الأمانة، ينام النوم ترفع الأمانة، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم فتن فتن أعوذ بالله من الفتن إنها تعصف وتصطك. قال فتن كقطع الليل المظلم، في رواية قال تجعل الحليمة حيرانة، تجعل الحليمة حيرانة. قال يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، لحظات لحظات مع تقليب القلب، ويمسي ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، نعوذ بالله من الخذلان، يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. هذه هي التي أرعبتنا من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال ينام النوم فترفع الأمانة، قال فيظل أثرها مثل الوقت، اللي هو السواد، يعني تترى الجمر إذا تدحرج على جلدك يعني لا يبرح إلا أسود، أو تراه إيش منتفخا فيه الماء أو الهواء. فهذا الذي وصفه حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، كأنها المسألة هكذا، وإن تذهب وإذا ذهبت انتهى الأمر، الأمانة ذهبت وذهب معها الإيمان، لأن الإيمان يرتبط بالأمانة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. وقلنا بأنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا أمن لمن لا إيمان له. يبقى قارن، وإذا لا أمن لمن لا أمانة له. الخائن لا، الخائن لا يأمن، الخائن لا يأمن بحال من الأحوال، ولا يؤمن ولا تأمنه. طالما وكما قلنا من خيانة الأمانة كل ما سردناه في كل هذا الباب من خيانة الأمانة. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بوجهك أن نكون خائنين لك أو لرسولك أو لدينك. اللهم أمين. وإن تعدينا فأنت أرحم الراحمين. قال: فيظل أثرها كالوقت فتنتفض، يعني منتبرا من الورم كما بينت على أثر الجلد. ثم قال في الجملة، قال حذيفة، قال: ولا أبالي من بايعت إلا فلان وفلان. ثم قال بعد ذلك: أو لا أبالي إن بايعت مسلما أو كان نصرانيا. ثم قال: ولا أبايع اليوم إلا فلان وفلان. دل ذلك على أنه في آخر الزمان إن الأمانة تضمحل إلى أن تندثر، إلى أن تنتهي أو تدرس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفاسق أو الفويسق. قال: الفاسق يتكلم في أمر العام، الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر العام، نعوذ بالله من الخذلان. فهذه المسألة مسألة عظيمة جدا. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: أولا فضيلة حذيفة، كيف هذا أستاذ ومن أين نأخذ هذا؟ يعني مش هذه بس، جيد، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. نعم، بس هذه فائدة وحدها مستقلة، يعني هذه فائدة ليه مستقلة. نعم، فقه سيدنا حذيفة دي من فضيلتي، لكن أرينا ما الفقه هنا عندك. ممتاز، هذا من أوله. أنه قال: كان الناس يسألون وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة. هذا من دقة إتقان حذيفة رضي الله عنه. عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه. ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ومن فضيلتي أيضا، نعم، شدة الحرص على ذلك. ونقول: ولذلك هو كان حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعلم المنافقين. هذه من فضيلة حذيفة رضي الله عنه، أنه النبي صلى الله عليه وسلم أولاه عناية كبيرة بأنه علم المنافقين، أسماء المنافقين. طبعا هذه ليست جملة المنافقين، هذه طائفة منهم، وإلا فهناك جملة من المنافقين لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، من المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم. ولذلك عمر الخطاب كان يقول لحذيفة، حذيفة يقول: سماني لك رسول الله. الله أكبر، عمر يقول بذلك. يبقى إذن، طب ليش أنا الآن بقى أريد أقف عندها دقيقة واحدة؟ عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: أسماني لك رسول الله؟ بالله عليك يا حذيفة، أسماني لك رسول الله؟ وعبد الرحمن بن عوف طبعا يبعث أم سلمة نفس الأمر، لأنها قالت بأنه تكلم عن بعض أصحابه أنه سيختلج من بين يديه. فبكى عبد الرحمن بن عوف وقال لها: بالله عليك، أسماني لك رسول الله؟ أسماني لك رسول الله؟ أقف معها وقفة. ماذا تستفيدون من كلام عمر الخطاب؟ الإجابات كثيرة، منها إجابة أنا أتصدر بها، أن هذا تكلف من عمر. عمر يعلم أنه مبشر بالجنة، رجل تقي صالح، صيام نهار وصيام وليل قيام وتصدق، وكان يعني إسلامه عزا وهجرته فتحا. يعني الرجل يعني تكلف فقال هذا الكلام، هذه إجابة صحيحة؟ طب إذن دلوني لما أجاب بذلك. هي فيها إجابات ثلاثة، وهي الإجابات الثلاثة صائبة. كيف؟ خوفا أن يسلم، يعني معنى ذلك إيش؟ قلها بطريقة أخرى. ممتاز، لا يأمن مكر، وهذه إجابتك سديدة، بس كان الضبط بتاعها أنها تؤتى باللفظ الصحيح: لا يأمن مكر الله. ولأن الله قال: لا يأمن مكر الله إلا القوم. هذا فسق كامل متكامل. لمن يعمل مكر الله جل وعلا؟ القول بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ممتاز، الثاني. نعم، هو يخشى من خاتمة، ماشي، لا يدخل أحدكم الجنة. طيب، لكن هو بيتكلم عن النفاق في القلب، نبتل النفاق في القلب. ما هو حديث عبد الله بن أبي مليكة أو ابن أبي مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون بأن كل واحد منهم يقول يخشى على نفسه النفاق. ما هو ده يخشى على نفسه النفاق أيضا، نريد بقى الإجابة عليها. لما؟ ممتاز، ممتاز، نعم صحيح. النفاق كدبيب النمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أصله الرياء، فهو يخشى نفسه من الرياء. ممتاز، ميل القلب، هذه تعتبر إجابة من الإجابات. هو هذا يخشى من ذلك. أنا في إجابة أخرى ممكن نقول، هو الإشكال مش في هذا، لا يخشى على نفسه إلا هو يعلم من نفسه أنه قد إيش، قد تكون هنات وقد تكون زلات. أقول لا يقول ذلك من سار سيرا طيب منطبقا على كل ما أمر الله به ونهى عنه، صحيح ولا لا؟ لابد أنه كان هناك بعض التعرجات، يعني بعض الهنات، بعض السقطات، بعض الزلات، يخشى أن تكون هذه تسري إلى القلب فتكون كنفاق. لو قال لي قال أنت متجرع على عمر الخطاب، أقول لست متجرئا، عمر نفسه قال إني فعلت أفعيل يوم إيش؟ يوم صلح الحديبية. تعرفون ما فعل عمر الخطاب لصلح الحديبية؟ حتى ولو كان لنصرة الدين، يعني ما أحد يعترض ويقول هذا كان لنصرة الدين. قلنا حتى لو كان لنصرة الدين، هذا اعتراض للنبي صلى الله عليه وسلم، هي معصية في ذاته، في ذاتها معصية، في عدم تقبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته فيه ما فيه. وهو يقول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يحج، ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ نعم بلى، أو قال بلى عشان لغة صحيح بلى. يقول فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال أنا رسول الله. إذن بيّن له أنه إيه؟ وحي، يعني ما عليك إلا أن تصدق وتنقاد. ماذا فعل؟ قبل ونام تحت رجله وقال جزاك الله خيرا ونسأل الله بأن نؤمن نار الفتح. لا، ده ماسك، ده ذهب إلى أبي بكر وقال لعله إيش يؤثر على المسلم، يا أبا بكر أما أزلنا ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ أما فعل ذلك ولا ما فعل ذلك عمر الخطاب؟ فعل ذلك، صحيح ولا لا؟ طيب لما اشتد عليه أبو بكر الصديق فأراد أن يستسمح، وهذا المؤمن إيش؟ كالجمل الأنف، المؤمن هين اللين. لما استسمح أبو بكر فلم يسمح له من؟ عمر بن الخطاب. أخطأ ولا ما أخطأ؟ جيبوني والله ما تعرف، أنتوا خايفين تتكلم، خايفين. لا أخطأ. طب إيش الدلالة على خطأي؟ ممتاز، لما تمعر رجل بن سلم ما يمكن يغضب بن سلم على إيش؟ علشان أصاب فيه عمر. لا، ده أخطأ عمر مع أبي بكر، لذلك تمعر رجل بن سلم وقال له هلا تركتم لي صاحبي؟ شوف الغضب وصل لإيش؟ هلا تركتم لي صاحبي؟ قد قال صدقت وقلتم كذبت، صدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بك رضي الله عنه. فيخشى على نفسه، وهذه إذن لابد أن تعلم ذلك. عائشة نفسها تقول لما تقرأ مسألة الكلام أن الله جعل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فقال أما فلما شرحت أما السابق والمقتصد قالت وأما الظالم لنفسه فأنا وإيه وأنت، نخلط في بعض. ولذلك نقول حتى لو جاء التخليط لابد أن نقول الأمر على الغالب. خالد بن وليد له أخطاء، وقع في أخطاء، غالب أمر خالد بن وليد الديانة وعمل دين الله جل في علاه، ولو وقع في أخطاء غلبته شهوته والله يعذره، أو أخطأ باجتهاده. طبعا خالد لا يقال فيه غلبته شهوته، خالد أخطأ اجتهادا في غير ما موضع، أخطأ اجتهادا ومع ذلك غمرت في بحر إيه؟ في بحره وبحر إصابته. ولذلك أنا أقول نقيس الناس دائما بالغالب، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. طيب الفائدة الثانية، الأمانة أصلها في القلب ووجوبا، أكملوا أنتم، ها وجوبا لابد أن تنضح. ودي مع إيش معناها بقى؟ أنه لا يمكن بحال من الأحوال يكون شيء في القلب ولا يظهر على الجوارح، هذا مستحيل، مستحيل أن يخفي القلب، أن يضمر في القلب شيء أو يكون في القلب من شيء ولا يظهر على الجوارح، للتلازم الإيش الوفيق. ألا وهذا الكلام من إيش؟ من الهوى، من الوجد، صح؟ لا، ده من المعصوم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والتقوى تعرف بأفعال في الظاهر، ولذلك الإنسان يقول التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا. طب وبعدين؟ قال الأفعال الظاهر. لذلك ابن أبي طالب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله، على بطاعة الله طاعة إما ظاهرة إما باطن، على نور من الله، تخشى عقاب، ترجو ثواب الله، وأن تنتهي عن زواج الله جل في علاه خشية من الله جل وعلا، تخشى عقاب الله جل في علاه. الغرض المقصود هنا الأمانة، وإن نزلت في جذر قلوب الرجال فإن تفسير حذيفة لها كان على الظاهر وهو إيه؟ المبايعة، كان على الظاهر وهو المبايعة، ليدل لك الأصل الأصيل على هذا الباب عند اعتقاد أهل السنة والجماعة بالإجماع بالتلازم الظاهر والباطن في الإيمان. هذا إجماع نقله الشافعي وابن عيينة، وإجماع نقله علماؤنا في هذا الباب في تلازم الظاهر والباطن. وهذا يبين لك تأثير الباطن على الظاهر ظاهر، وتأثير الظاهر أيضا على الباطن. لقوله وسلم استووا استووا ولا تختلفوا اكملوا. تختلف ايش؟ وهذا استووا وين؟ بسد الفرج. يعني ظاهر ولا باطن؟ ظاهر صحيح ولا لا؟ وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. لما منع الشرع لما منع الشرع من التشبه باهل الكفر؟ لما لما قال سلم منكرا لا مقرا قال سلم تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه انكارا لا اقرارا. وقال من تشبه بقوم فهو منهم. لما؟ لان التشبه في الظاهر يؤثر. واحنا نقول لا التشبه الطعام اكل لشيء بالظاهر يؤثر في الباطن. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من ايش؟ ليش ليش نهى عن اكل كل ذي ناب من السفاع؟ لانه سيصير سبع. الانسان سيصير كذلك يتاثر حتى في الركوب. في الركوب يتاثر بما ركب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلظة والكبر في فدادين. في رواية قال اهل الابل والوبر وفي رواية قال اهل الخيل. وانت تعرف هي قالت ايه المراه مزرعه؟ قالت ركب ايه؟ شريا. فمتأثر بما ركب. وانت انظر اللي راكب عربية يسمونها عندنا في مصر قردة عربية نصر والعربية والثانية يركب عربية مرسيدس او بي ام دبليو. شوف انظر الفرق بين الركوبين وبين الراكبين وحدثني على التفريق بينهما في التعامل. الراجل هذا عيني غلبان هو بيتكلم كويس مع الناس عشان ستقف والجميع يذهب ايه يدفع فهو يحتاج. اما الثاني هذا رجله في دماغ من امامه ما يهمه شيء. فالغرض المقصود أنه يتأثر جدا الإنسان بما يعني ظهر له. عامة الفائدة الرابعة الثالثة ولا الرابعة؟ فضل تعلم القرآن وحاجة القرآن بالسنة ثم تعلموا من القرآن وتعلموا من السنة. قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن. طبعا خيركم الخيرية هنا يعني في أخ بيحسب بيقول طيب يا شيخ أنت في التجويد. التجويد ليس بواجب أصالة. التجويد ليس بواجب. وهذا عند جمهور الفقهاء قال والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه فله إيش؟ أجران. صحيح. لكن الأول أنك تقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سواء بقى الإتقان وغير الإتقان. دعك الذي يتك على الحروف ويخرج مخارج الحروف ويترك القراءة كلها بدون تدبر عشان يطلع الصفير مع الهمس فاهم والقلقلة وهو لا يدري شيء عنها بحال من الأحوال. هذا تضيع للقرآن أصلا مش إتقان للقرآن. ده الأصل. والأمر الثاني أنك أصالة متى أقول لا تتقدم في الصلاة؟ ده باتفاق الفقهاء. ها متى لا تتقدم؟ لو قلنا انت مش التجويد عندك ليس متقنا ما عشان مخالفه المساجد اللي احنا شايفينها ليل نهار عشان واحد طالع بقى يكسر سنانه على على على الحروف. متى لا تتقدم؟ متى؟ اذا لحنت لحنا ايش جليا يبطل الصلاه. غير كده لازم انت لو كنت انت الاعلم وجوبا لابد انت تتقدم. وجوبا انت تتقدم. لا احفظ وان كانوا في الحفظ سواء. ما قال في التجويد ايه؟ هو النبي قال ذلك. قال فإن كان في قراءة سواء فالإيه؟ فلا أعلم بالسنة والذي يقدم. فتعلم القرآن أصارة تعلم التدبر. مش تعلم القرآن أنك تأخذ سند والقراءة العشر. فطبعا الشوكاني لا يرى عشر يرى سبع فقط. ما يرى إلا السبع. والحق يعني جمهور العلماء القراء يرى العشر. وهذا باب أنا لا أتقنه ولا أحسنه. فلا أدخل فيه إيه؟ تطويلا. لكن أنا أعلم معالمه وأصوله بفضل الله. أنا ما تركت علما إلا ومنحني الله جل في علاه أصوله. وبعد ذلك الحمد لله بقى التبحر كان في أمور ثلاثة هي أهم عندي في الدنيا بأسره. عقيدة فقه حديث. طبعا الفقه ده فقه بغير أصول مش فقه. وهذه التي تميز العالم. يعني لو واحد تبحر في هذا ثم بعد ذلك ختم بالتفسير فهذا أعلم الدنيا. ده اللي ممكن نقول هذا العالم الذي اشتمل فيه العلم بحالي بأسره فقط. والأمور الأخرى أمور مساعدة لا يمكن أن نقول أكثر منها علم. فنقول تعلم القرآن هو تعلم القرآن لتتدبر. هذا هو. وذلك الشنقيطي علامة العصر. هذا العلامة القرآني حقا. الشنقيطي كان متقنا في أصول طبعا لغة أصول وأيضا في الفقه كان الفقه المالكي وكان يعلم بعلم الرجال. الألباني نفسه قال كأني رأيت ابن تيمية يمشي بين أظهرين. هو نفسه الذي قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن قال وأن إيش أن يحفظ حروفه ويتعلم أن يحفظ حروفه ويتعلم حدوده. لازم تتفقه فيه. فأنت رجل بيقرأ قرآن ومش فاهم أي شيء آية يقرأها ما يفهمه ممكن يقلبها وهو لا يفهمها. فالحق بأن خيركم الخيرية في تعلم القرآن أن تعلم القرآن وحدود القرآن وفقه القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى تعلم وتعبد وعلمه. وحاجة القرآن للسنة. كما قلنا قال عمرو بن حصين قال السنة القرآن أحول إلى السنة من السنة إلى القرآن. لما قيل له حدثنا عن كتاب ربنا قال والله ما أريد أن أحدث إلا عن كتاب ربنا، لكننا نتحدث عمن هو أعلم الناس بكتاب ربنا. من يا شطار؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الحاجة إلى السنة أعظم مما تكون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وإني لا ألفي أن أحدكم شبعان على أريكتي يأتيه الأمر من أمري فيقول ننتظر حتى نرى كتاب ربنا، ما وافق وأخذنا به وما خالف ردناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا في رواية أخرى ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. الفائدة التي تلي هذه الفائدة حجية القياس. من وين يا عمر باشا؟ المفروض يكون في لمحة سريعة في هذا الباب. أيمن كيف؟ ممتاز. هو قال بقى كلاما وقال كمثل، إذن ما ترى كمثل إلا وتعلم أن هذا لإيش؟ للقياس. والكاف كاف التشبيه تعلم أنها حجية إيش؟ حجية القياس. الفائدة الخامسة حسن الإيمان، الإيمان بالغيب. هذا الذي دل على صدق الإيمان. من وين؟ يا جماعة الخير والله هذا أفيد لكم من أي شيء أن تتطلب، لأن طالب العلم عمله أنه إيش؟ ينتظر ينظر ويمل النظر شيخنا كان الشيخ ابن عثيمين كان دائما يقول تأمل إيش؟ تدرك. وده داء بالسلف، كان يقف في المساء يتأمل تأمل تدرك، يعاود أكثر من مرة ويمشي في ذهني يفكر حتى يصل إلى المسائل. ممتاز. في حذيفة تمثلت في حذيفة قالوا أنا أنتظر الأخرى. يعني إذن الإيمان بالغيب هذا أصل الإيمان. قال الله جل في علا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. يبقى الذين يؤمنون بالغيب أصل أصيل في هذا الباب. السادسة في قول حذيفة ينظرون الرجل يقول ما أجلده ما أظرفه ما عقله وليس في قلبه مثقال ذرة. وهذه دلالة على إيش؟ على أن الأغمار الأغرار ينظرون الأمر معين في معيار الناس، والشرع له معيار آخر للناس. التقي النقي، التقي النقي أكرمكم عند الله أتقاكم. الغرض المقصود أنهم قالوا ما أظرفوا ما عقلوا، أتوا بإيش؟ بظواهر الأمور. بظواهر الأمور ترى الرجل أمامك يعجبك قوله وما في قلبه من ذرة إيمان، هذا كمثل المنافق كما مثله الله تعالى في كتابه. قال الله جل في علاه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسول والله يشهد المنافقين الكاذبون تاخذوا أمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع كأنهم خشب مسندة. وهو إذا تكلم بعد ذلك علمت النفاق، لأن الله تعالى قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسمام ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسمام ولتعرفنهم في لحن القول ولا تعرف أنهم في لحن القول. وهنا كما قلنا لحن القول فقط، بسرعة لحن القول فقط، هم عايشين في واقع. حتى بقى الآن تميز أنت تعلم من المؤمن من غيره، من الذي يعمل للدين من الذي لا يعمل للدين، من الذي ترى فيه الخلل ولا ترى فيه الخلل. ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم. يبقى طبعا عندنا احنا في مصر مثل عظيم وفيه حكم يوافق الشرع، لما يقولون ايش؟ سيمان في وجوههم وعلى وجوههم، مش هو ده ضحكته ايه؟ ضحكته صفرة، صح؟ مش بيقولوا كده يقولون ذلك ولا لا؟ يعني هذه هو حتى العوام، شوف العوام يفهمون ذلك يقولون بهذا الباب. فهذا بالسيمة ممكن، بالسيمة ممكن ترى او ينظر لك نظرة تعلم من وراء النظر انه ايه؟ يريد ان يغدر بك، ليست نظرة نقية صفاء فيها صفاء، يريد ان يغدر بك. وهذا اعوذ بالله، اين هو من الله؟ الله رقيبه ويعلم ذلك. فهذا بسماهم ولا تعرف أنهم فيه. طيب إيش بقي بعد ذلك؟ أيوة لحن الفعل. ممتاز. لحن الفعل يا حبايبي يا شطار، من لحن الفعل إيش؟ طبعا من لحن القول. هو إيه؟ طب لا أيوة نعم. طبعا في أمور كثيرة جدا، ولحن الفعل كما قلنا تتبع عورات المسلمين، وأيضا التشهير بالمؤمن، لأن من علامات المنافقين انه يفرح بزلات المؤمنين ويريد التشهير به. من علامات المنافقين انه يفرح جدا بزلات المؤمنين ويريد التشهير به بكل ما اوتي من قوه ما استطاع، فقط لهوى ولوجد لامور اخرى عنده مآرب اخرى فيشهر به. اما الديانه لا، الديانه تمنع من ذلك، الديانه تمنع من ذلك بحال من الاحوال. حتى لما تكلموا جميعا في عائشه، شوف الارتفاع والانخفاض. حسان انخفض في الوقت والحمد لله رفعه الله بالتوبه، لا ينخفض صاحب أبدا، لأنه لما يقيم عليه الحد ارتفع، لكن عندما قال زل صحيح ولا لا؟ حنة بتنجحش نفس الأمر، مسطح نفس الأمر. لكن زينب قالت لا أحمي بصري وإيه، هذا هكذا المؤمن، غير المؤمن لا، غير المؤمن لا. كما قلت لكم الفائدة الأخيرة ظهور أمانات الناس في نقط تظهر الأمانة في كلمة العام بيتكلموا بها سريعا، الدين المعاملة، أمانات الناس تظهر في المعاملة. وطبعا قلنا الأمانات أيضا تظهر في الدين، بأن في الدين لابد أن تكون أمينا في النقل، أمينا يعني حتى ما تيجي أنت تألف كتاب وهذا الكتاب تنقل نقلا مبتورا أو تأخذ قولا يعني يوافق قولك، ثم بعد ذلك الكلمة التي بعدها يمكن أن تهدم لك فتخص حتى تقوي قولك. العلماء يقولون حتى من الخيانة غاية الأمانة أنك تعرض قولك وتتقن في عرض قولك وتأتي للمخالف لا تغيره، لكن إيش عند العرض تخفف منه، يعني حتى ما تجعل له مكانة للناس أو لمسامع الناس عشان يعلموا بإنصاف أيهما الحق. قالوا هذه من خيانة الأمانة أيضا، عرض قول المخالف بانخفاض مش بإنصاف. ذلك ابن تيمية لما على من أجل ذلك وتوسع جدا في نقل قول المخالف بإنصاف وكل الأدلة التي عنده، بل بيأتي بأدلة هو اللي بيدلله كمان. وطبعا كثير من الجهلة لما يقرأ يحسب أن ده قول مين، وده احنا عايشين فيه كل شيء يقول لك ابن تيمية قال، ابن تيمية قال، يا جماعة مش ابن تيمية ده نقل ابن تيمية عن فرق الضلالة وهو بيرد عليهم في الآخر، لكن ما حد يعرف كيف يطلع على كلام ابن تيمية. فكان إنصاف، فقالوا أيضا هذه ليست من الأمانة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. اللهم ارزقنا الأمانة يا رب واغفر لنا. اللهم إنا نتوب إليك ونستغفر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، ولجزاكم الله خير الجزاء. سبحان الله ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.